أيها الأحباب، نبدأ حفلنا المبارك بهذه التلاوة القرآنية المباركة، يتلوها علينا القارئ الشيخ السيد متولي عبد العام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد المصباح

رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع يخافون يوما تتقلب فيه القلوب على بصار

صدق الله العظيم.